الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إنه مبتعث في دولة غربية وزوجته منقبة وتلبس العباءة ولله الحمد. يقول: ولكن نظرا لكثرة الأمطار عندهم فإن العباءة تضايقها في الحركة، خصنا معها طفلة وتكون عائقا في المشي، فما حكم لبسها للبنطلون مع بالط طويل أو بلوزة طويلة للركبة وتكون ساترة وواسعة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: لا يجوز للمرأة أن تلقي حجابها في أي حال من الأحوال في حال خروجها من منزلها، فإن خروجها من منزلها مشروط بارتداء الحجاب، فإذا كانت قادرة على مواصلة لبسها لحجابها وإلا فيجب عليها أن تقر في بيتها. وبما أن الله يسر لك ولزوجك الكريمة أن تلبس العباءة في تلك البلاد الغربية والنقاب أيضا، فهذا شيء مشرف لنا جميعا معاشر المسلمين، بارك الله فيكم، فإن هذا من الأدلة على إيمانك أنت وزوجتك، ومن يقينك بأن الله عز وجل معبود في كل مكان، ومن حرصك وغيرتك على تطبيق الشريعة في نفسك وفي أهلك، وكذلك دليل على حرص زوجتك وإيمانها. فأرجو من الله ثم منكم أن تستمروا على ما أنتم عليه من المحافظة على حجاب الزوجة ونقابها، وعدم استبدال ذلك لا بالبنطال ولا بالبلوزة ولو كانت طويلة تصل إلى عقبيها. فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج إلا بعباءة، إلا بجلباب، سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفرة. وأما كثرة الأمطار فتستطيع أن تستعمل ما يقيها من إصابتها بالأمطار، وأما طفلتها فتستطيع مثلا أن تضعها في عربية أو مشاية تمشي أمامها، أو أنت تتكفل بحمل الطفلة في حال خروجها، أو تستأجرون أحدا يبقى مع الطفلة في البيت، لا سيما إذا كان خروجكم ورجوعكم وقته يسير. على كل حال حاولوا أن تصلحوا أمور الطفلة، وحاولوا أن تتقوا من المطر. أما الحجاب فأرجو منك ومن زوجتك رجاء المحب لحبيبه إن شاء الله أن يبقى على ما هو عليه. المطر تستطيعون أن تتقوا منه بأي اتقاء. وأما الحجاب فلتبقى الزوجة على حجابها، ولا يجوز لها خلع عباءتها ولا نزع نقابها، والله أعلم.